خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، تسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم تيسير فقه الطهارة، فاللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، وصلنا في باب قضاء الحاجة إلى آداب تتعلق بالاستجمار. من هذه الآداب أنه يحرم على المستجمر أن يستخدم العظم والروث، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ليلة الجن كما في صحيح مسلم لما دعا النفر من الجن سألوه الزاد يعني الطعام، فقال لهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما يكون لحما، يعني يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما طعام إخوانكم. فإن العظام لا يصح الاستنجاء بها لأنها طعام الجن المسلم، وكذلك البعر أو الروث، فإن كان مأكول اللحم يعني إن كان هذا الروث وهذا البعر من حيوان مأكول اللحم كالبقرة فهذا طاهر، لكنه لا يصح الاستنجاء به لأنه طعام دواب إخواننا من الجن المسلم. وإن كان هذا البعر وهذا الروث من حيوان غير مأكول اللحم كالحمار أعزكم الله فهذا يكون نجس ولا يصح الاستنجاء به لأنه نجس. وعليه فإن كان طعام الجن وطعام دواب الجن يحرم الاستنجاء به، فمن باب أولى طعام البشر وطعام دواب البشر. كذلك لا ينبغي للإنسان أن يستنجي بمحترم كحيوان أو ذيل حيوان أو بكتب من كتب العلم، بل هو أقرب ما يكون إلى الحرمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لأن في ذلك امتهان لما فيه من العلم الشرعي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بل هو حرام. لكن أيهما أفضل، استعمال الحجارة أو استعمال الماء؟ قال العلماء أن استعمال الحجارة ليس بأفضل من استعمال الماء، بل إن استعمال الماء أفضل، لأن الماء يزيل عين النجاسة وأثرها، أما استعمال الحجارة فهو يزيل عين النجاسة ويبقي أثرا قد عفى الشرع عنه. ورتب العلماء مراتب الاستنجاء والاستجمار إلى ثلاثة مراتب، أفضل هذه المرتبة أن تستعمل الحجارة ثم بعد ذلك تغسل بالماء، واستدلوا على ذلك بحديث ضعيف من أن أهل قباء كانوا يستخدمون الحجارة ثم يتبعونها بالماء، فنزل فيهم ثناء عليهم قالوا: الحق تبارك وتعالى فيه رجال يحبون أن يطهروا والله يحب المطهرين. لكن هذا حديث ضعيف، لكنه من جهة النظر فيه قوة، وهو أننا إن أزلنا النجاسة بالحجارة ثم استخدمنا بعد ذلك الماء فإننا لا نباشر بأيدينا النجاسة، وهذا فيه قوة في النظر. المرتبة الثانية هي استعمال الماء، لأنه كما سبق يزيل العين والأثر. المرتبة الثالثة هي الحجارة، لأنه يزيل العين ويبقي أثرا معفوا عنه. هذا وينبه أن بعض العلماء نهى عن الاستنجاء بالماء، وهذا خطأ. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو خير البشر كان يستنجي بالماء كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة، وعنزة يعني حربة، حربته صلى الله عليه وسلم، فيستنجي بالماء صلى الله عليه وسلم. وهناك أداب تتعلق بقضاء الحاجة عموما، منها أنه يستحب للإنسان قبل أن يدخل الخلاء أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. والخبث هم ذكران الشياطين، والخبائث الإناث. ودليل ذلك ما رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. فبسم الله تكون ساترا بين عورتك وبين أعين الجن، فهذا دليل بسم الله. ودليل اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ما رواه الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة الإجماع على التسمية وهذا الذكر عند دخول الخلاء، يعني الإجماع على مشروعية التسمية والذكر عند دخول الخلاء. لكن لو قضى حاجته في الصحراء أو في العراء متى يقول هذا الذكر؟ الجواب: يقول هذا الذكر إذا وقف في المكان الذي سيقضي فيه حاجته. أما إذا أراد أن يدخل الكنف التي في البيوت ونحوها فيقوله قبل أن يدخل في هذا المكان، والله أعلى وأعلم. فإن نسي وهو جالس يقضي حاجته تذكر، فإنه يقول هذا الذكر بقلبه ولا ينطق بلسانه، والله أعلى وأعلم. وهل لو أدخل طفله هل له أن يعوذه من ذلك؟ الجواب: له أن يفعل ذلك، يعني له أن يقول: بسم الله، اللهم إني أعيذها بك من الخبث والخبائث. ومشروعية ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة، والله أعلى وأعلم. كذلك أيضا من هذه الآداب أنه إذا خرج من حاجته يقول: غفرانك، لما رواه أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. وقد اختلف العلماء رضي الله عنهم في سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك، فقال بعضهم: يستغفر عن ترك الذكر، فإنه طوال مدة قضائه للحاجة كان صامتا عن ذكر الله. وقال بعضهم: يستغفر خوفا من تقصيره في شكر نعمة الله تبارك وتعالى التي أنعم بها عليه، فهو الذي رزقه بالطعام ويسر هضمه ثم سهل خروج الضار منه، فأراد أن يشكره وألا يكون مقصرا في شكر نعمه سبحانه وبحمده. وقال بعضهم: لأن الغائط يتصل بالبدن فيثقله كما تثقل الذنوب القلب، فخروج الغائط من البدن